أو ألف آيات أو ألف دينار أو إثنى عشر ألف أو مئة حلة، وتغني ذرية العمد وشبهه بأن يكون المئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. أحسن. وصلنا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، إلى قوله والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. بين الإمام الشوكاني ما يتعلق بدية المرأة، وبين رحمه الله تعالى بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وتكلمت في الدرس السابق أنني لا أجد في السنة نصا صحيحا صريحا يبين أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد نفى هذا النفي بعض أئمة أهل الحديث، قالوا لم يصح في الباب شيء. وعندما يقول المحدث لا يصح في الباب شيء يقصد أي لا يصح في هذه المسألة حديث. فعندما نقول ويقول قبلنا أئمتنا من أهل الحديث، من يقول ذلك منهم لا يصح في باب دية المرأة أنها نصف دية الرجل لا يصح في الباب شيء، يقصدون بهذا أي لا يثبت مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه التصريح بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وقد ذكرت اختلاف العلماء والفقهاء في المسألة، فقلت إن بعض العلماء قالوا أن دية المرأة كدية الرجل، وتمسكوا بعمومات، وقلت والذي عليه كثير أو جل أهل الحديث قديما وحديثا أن دية المرأة على النصف، والحجة في الباب ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم باستفاضة وشهرة بأسانيد صحيحة في الباب. وبينت أن الشيء إذا اشتهر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال علماؤنا من أهل الحديث والأثر كأحمد وإسحاق والشافعي يحتجون بذلك، بل لا أعلم بين أئمة أهل الحديث بالاستقراء الذي كان عليه أئمة أهل الحديث من السلف من طبقة أحمد ومن قبله، لا أعلم بينهم خلافا أنهم يحتجون بما استفاض واشتهر من الآثار عن الصحابة بشروط معروفة قد ذكرت بعضها. والحاصل أننا نفرق تبعا لطائفة من علماء الحديث والأصول، أن يفتي الصحابي فتوى أو الصحابيان وهي لم تستفض ولم تشتهر فلا يحتج بها، خلافا لمن ادعى الإجماع السكوتي في هذا وسبق الرد عليه. وبين أن تشتهر الفتوى استفاضة وشهرة ذائعة لا تجد في ذلك خلافا. نعم. فلما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى وقضوا بذلك، وقضى بذلك الخلفاء في زمن الصحابة ومن بعدهم، كان في هذا من أبين الحجة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ليقولوا بذلك لو لم يكن للحديث عندهم أصلا، سواء قلنا هذا الحديث بعينه أو غيره. هذا ما وقع فيه البحث والنظر في دية المرأة على النصف من دية الرجل. بعد ذلك قال الإمام: والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، يعني رحمه الله تعالى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، كذلك أطراف المرأة على النصف من دية الرجل، الأطراف وغيرها. الأطراف كاليدين والرجلين والأصابع، وغيرها كالعين واللسان والشفتان. فإن أروش المرأة أو أرش المرأة في الأطراف وغيرها أيضا على النصف من أرش الرجل، وإنما أستعمل هذه الألفاظ حتى تعتادوا عليها، فإذا مرت عليكم في كتب الفقه لا تستثقلوا فهمها. قلت: الأرش عند الفقهاء هو ما يتعلق بحكم الجناية، ما يتعلق بما يقابل الجناية من القيم الشرعية، فالجناية التي ترتكب كقطع يد رجل مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مثلا أن في اليد نصف الدية، يعني لو أن رجلا قطع يد رجل وفصلها أو ضربها حتى شلها، أصابها بالشلل، ففيها نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، لو قطع يديه كاملتين ففيها الدية كاملة. هذا اسم أرش، وهو أثر ما يترتب على الجناية من واجبات على الجاني، قيمة جنايته، قيمة جنايته. فإذا قطع يدا أو كسر سنا ففيها خمس من الإبل كما سيأتي معنا. هذه الخمس من الإبل في كسر السن، الأصبع فيه عشر، هذه الأروش ومفردها أرش، أرش الجناية، وهي ما جعله الشرع من قيمة نقدية أو كما دل عليه الشرع مترتب على ماذا؟ على أثر جنايتك. فالإمام الشوكاني بيّن رحمه الله بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذلك أطراف المرأة على النصف من دية الرجل، وكذلك غير الأطراف على النصف من دية الرجل، ولكنه اشترط شرطا، قال: وكذلك الأطراف وغيرها في الزائد على الثلث، أي أنها من الثلث فما نزل وما نقص فمثلها مثل الرجل. فإذا وصل الأرش إلى ما يزيد عن ثلث دية المرأة فإن فيه النصف، أي أنها من الثلث فما قل أرشها في الأطراف كالرجل، وما زاد عن الثلث فإن أرشها على النصف من دية الرجل. أولا توضيح ذلك بالمثال مع ذكر الدليل الذي يحتج به من قال بهذا القول. يروي الإمام النسائي وعبد الرزاق وغيرهما من طريق ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، ووصله إسماعيل بن عياش عند النسائي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه النسائي. المقصود هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها. هذا حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث ذكرت أن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده حجة. قال أحمد: أدركت أشياخنا أحمد وإسحاق وفلانا وفلانا يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسبق الكلام في سبب الخلاف بين العلماء في هذه السلسلة، وبينت أن الصواب ما اختاره جماعة من المتقدمين والمتأخرين ومنهم الإمام الألباني أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة إذا روى عنه ثقة. وهذا الحديث حديث ضعيف، وضعفه شيخ أهل الحديث الإمام الألباني في كتابه العظيم الإرواء، وبين أنه معلول بعلتين، وإنما توسعت في شيء من علة هذا الحديث لأن كثيرا من الفقهاء قديما وحديثا حتى من المتأخرين من فقهاء أهل السنة كثير منهم يعملون بهذا الحديث ويجعلونه قاعدة مضطردة له ويقيسون عليه، فهذا حديث أصل عظيم عندهم، فلذلك يبنون عليه أبواب كثير من القروش على هذا الحديث ويقيسون عليه نظائره. هذا الحديث حديث ضعيف، وقد أعله شيخ المحققين الإمام الألباني في الإرواء بعلتين، فإن النسائي يرويه وغيره من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأعله الشيخ الألباني بإسماعيل بن عياش وبابن جريج. أما إسماعيل بن عياش فعلته أن روايته في غير الشاميين فضعيفة، هو شامي فروايته عن أهل بلده مستقيمة، وأهل بلده الشاميون، فإسماعيل عن أهل بلده حجة، فإذا روى عن غير بلده فإنه يضعف في رواية الحجازيين وغير الحجازيين. وهذا الحديث يرويه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وابن جريج مكي، ابن جريج مكي، فهو من ضعيف حديث إسماعيل ابن عياش، لكن هذا استدراك على إمام المحققين في هذا الزمان الألباني. أقول لكنه لم يتفرد به إسماعيل بن عياش. والإمام الألباني عندما يضعف بعض المحدثين حديثا براو توبع فإنه يستدرك عليهم أنه لم يتفرد به فليس هو علة الحديث. وسبحان الله ما منا إلا رد ورد عليه كما قال الإمام مالك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث لم يتفرد به إسماعيل بن عياش بل له أصل عن ابن جريج من غير طريق إسماعيل، فقد أخرجه عبد الرزاق وتابع إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، إلا أن عبد الرزاق أرسله، قال عمرو بن شعيب أن رسول الله أرسل الحديث. إذن لم يتفرد بهذا الحديث عن ابن جريج إسماعيل بن عياش. وعمرو بن شعيب باستقراء رواياته فيما يتعلق بالصحيفة لا يعل إذا اختلف عليه وصلا وإرسالا، لأن من عادة عمرو بن شعيب التي وجدتها وتتبعتها أنه يرسل أحاديث الصحيفة في كثير من المواضع، ولذلك انتبهت إلى أن الإمام الألباني لا يعارض ما جاء عن عمرو بن شعيب مرسلا إذا خولف بالوصل، فما أدري لماذا لم يعل، لكن الذي ظهر لي أن السر في ذلك أن عمرو بن شعيب بالتتبع يروي الصحيفة هذه تارة موصولة وفي مواضع كثيرة يرويها مرسلة اعتمادا على أنها في كتابه. نعم، فالحاصل أن هذا الحديث فيما وقفت عليه وفيما بين الإمام الألباني مداره على ابن جريج معنعنا عن عمرو بن شعيب، وابن جريج كما لا يخفاكم مدلس، فإذا قال عن توقف في قبول حديثه. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث، أنه حديث ضعيف لا يصح لعنعنة ابن جريج. وكان الإمام الشافعي لما تتلمذ على الإمام مالك كان ربما وافقه وربما خالفه، ثم ألف كتابه العظيم، أو جمع هذا الكتاب العظيم المفيد الأم للإمام الشافعي. وأنا أقول لو أن طالب علم أتقن الأم للشافعي مع تحرير الدلالات وتحقيق الصحيح من الضعيف لصار إماما يقتدى به في باب الفقه، فهو كتاب عظيم أهمله كثير من الناس. المقصود لما جمع أو لما كتب الإمام الشافعي كتبه التي جمعت في الأم رد على الإمام مالك فيما رأى أن شيخه خالف فيه السنة، ورد على الحنفية، ورد عليهم قياسهم الفاسد في كثير من المسائل، ورد على كثير من أئمة أهل الحديث، فهو نسيج وحده رحمه الله. ولذلك ما ترك أحدا في مسألة رأى أنها بخلاف ما صح إلا وقد رد عليه. وهذه تربية أهل السنة، وهي أن يتمسكوا بالحجة بل ويردون على شيوخهم مراعين الأدب في ذلك. فمن ضمن هذه المسائل ذكر الشافعية وجاء عن الإمام الشافعي أنه كان في قوله القديم يقول بما دل عليه هذا الحديث وهو قول مالك. يقول الشافعي: كنت أسمع مالكا يقول في هذه المسألة النادية، وذكر الكلام، قال: وكان في النفس من ذلك شيء. قال: ثم علمت بعد أنه يقصد سنة أهل المدينة، قال: فتركت القول به. فلذلك ذكروا في فقه الشافعي، ذكروا في القول القديم أنه يقول بالتفرقة في هذه المسألة فيما زاد على ثلث دية المرأة، هذا في القول القديم. ثم لما تبين للشافعي أن مالكا قصد بقوله تلك السنة أو تلك السنة أنه قصد سنة أهل المدينة فترك القول به. هذا ما يتعلق بالحديث، وحاصله أنه حديث ضعيف لعنعنة ابن جريج، فلا يجوز القول به ما لم يعضده شواهد ومتابعات أو اتفاق بين أهل العلم. والجواب أنه لا يوجد اتفاق بين أهل العلم في المسألة كما سأبينه لكم، فقد برئت عهدتنا من هذا الحديث، كما يقول ابن معين وغيره أبرأ من عهدة هذا الحديث، أي أنني لست ملزما به لأنه لم يصح إسناده. أما ما معنى الحديث وما هو الخلاف في المسألة بين العلماء، فهذا يتضح بمثال ثبت عن الإمام سعيد بن المسيب. فقد روى مالك بالسند الصحيح كما قال الإمام الألباني، وهو كما قال الإمام الألباني، عن ربيعة ابن عبد الرحمن قال، يروي مالك في الموطأ عن ربيعة ابن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب قلت: كم في أصبع المرأة؟ فقال: 10. يقصد الإمام سعيد ما جاء في السنة الصحيحة عند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل، يعني كل أصبع أرشه كم؟ أرش جنايته كم؟ 10 من الإبل. إذا قطع أصبع رجل لزمه أرش الجناية 10 من الإبل، أو القصاص. ما هو القصاص؟ أن يقطع أصبعك، فإما أن يقطع أصبعك وإما أن يأخذ 10 من الإبل لما ثبت في الحديث الصحيح. والأصابع في كل أصبع 10، ففي 10 الدية كاملة. فإذا قطع 20، لو أن رجلا قطع أصابع رجل يديه ورجليه، فعندئذ عليه ماذا؟ عليه ديتان، عليه ديتان. وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. الخنصر اللي هو أصغر الأصابع، والإبهام الإبهام. فالأصابع مسمياتها خنصر وبنصر ووسطى وسبابة وإبهام. لا فرق في أرش الجناية بين الأصبع القصير أو ما هو أطول منه، أصابع اليدين والرجلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء، لا فرق. فمن قطع إصبع رجل ففيه أرش الجناية وهو 10. فلما سئل سعيد بن المسيب رحمه الله، سأله ربيعة فقال: في كم في الأصبع؟ فقال في كم في أصبع المرأة؟ فقال: 10 من الإبل. قلت أو قال: ففي كم؟ ففي أصبعين كم؟ قال: 20. قال ربيعة: ففي 3. قال 30. قال ففي 4؟ قال 20. فقال ربيعة لما عظم جرحها قل عقلها. ما معنى قل عقلها؟ العقل قلنا العقل هو الأرش وهو ثمن المعاوضة مقابل الجرح. كيف أنت تقول الآن في أصبع 10 وفي أصبعين 20 وفي 3 في المرأة 30، فإذا قطعت أصابعها الأربعة تقول 20. قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني قل أرش جنايتها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، أو تلك السنة يا ابن أخي. ما معنى هذا؟ معنى هذا هو تفسير وإيضاح للحديث الذي أخرجه النسائي من طريق ابن جريج، وهو حديث ضعيف لعنعنة ابن جريج كما قال الإمام الألباني في الكلام المتقدم. ومعنى هذا أن جناية أن الجناية على المرأة حالها كحال الجناية على الرجل، حتى يبلغ أرشها ثلث دية الدية. فإذا بلغ أرشها ثلث ديتها إلى أن تبلغ الثلث فإن أرشها كأرش الرجل، أصبعها كأصبع الرجل. فإذا زاد أرشها فوق الثلث رجعنا إلى أن نعاملها على ماذا؟ على ديتها. ديتها ماذا؟ على النصف. فإذا تعدى أرشها فوق الثلث من ديتها رجعت إلى النصف من دية الرجل. الآن خذوا هذا المثال. إذا قلنا الآن دية المرأة كدية الرجل، إذا اعتبرت ذلك وقلت 100 من الإبل هذه دية الرجل، واحسبها دية المرأة حتى تضبط الثلث، فإذا قطع أصبع منها فأخذت 10، كم تحصلت من نسبة ديتها؟ 10 من كم؟ من 100. إذا اعتبرت 100، إذن 10% تساوي كم؟ 10. فإذا قطع أصبعان تعطى كم؟ 20. 20 من 100 كم النسبة؟ طيب كيف؟ طيب إذا بلغت أو بلغت 30 قاربت ماذا؟ قاربت الثلث. هل بلغت الثلث؟ ما بلغت. فإذا قطع الأصبع الرابع فأعطيتها ماذا؟ أعطيتها 40. لو أعطيتها 40 ماذا حصل؟ زادت عن ثلث ديتها بكم؟ قلنا ثلث 100 كم؟ 33. فإذا بلغت 4 أصابع كم تعطيها؟ لو أعطيتها 40 كم تحصلت من نسبة ديتها؟ فوق الثلث بكم؟ بزيادة. فعندئذ ترجع في الحساب إلى ماذا؟ ترجع في الحساب إلى النصف، فتعطيها في 4 أصابع كم؟ نصف الدية. تعطيها كم؟ تعطيها 20، لأن الإصبع الواحد في كم؟ 10. فإذا الآن وصلت إلى 4 أصابع ستأخذ 40، إذن أخذت فوق الثلث. إذن اغسل في الأصبعين، فعندئذ تعطيها في 4 أصابع تعطيها 20، لأنك نزلت في كل أصبع النصف، فأربعة أصابع حسبتها كل أصبع بخمس، 5 في 4 يبقى 20. إذن لما زادت تجاوزت ثلثها رجع إلى الأصل ما هو؟ أن ديتها النصف. فلذلك قال سعيد بن المسيب قال لربيعة: أعراقي أنت؟ ماذا يقصدون؟ يقصدون أن أهل الحديث كان إذا جاءهم عراقي فهم يعلمون أن جل أهل العراق هم أهل رأي، هم أهل رأي. ومن غلو الإمام أحمد بن حنبل: وستضج الدنيا علي، وبعد ذلك أبين قصدي. ومن غلو الإمام أحمد أنه لما سئل أيؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه، قال: إي والله يؤجر، خذوها يا أهل البدع قسم الله ظهورهم. هذا أحمد بن حنبل يقول: يؤجر الرجل على بغض من؟ أبي حنيفة وأصحابه، هذا مدخلي خبيث عند أهل البدع. قاتلهم الله. ولا أحل لأحد أن يتفقه على يدي وهو يميل إلى أهل البدع وأنا بريء منه، وكل من درس على يدي فقها أو حديثا ثم مال إلى أهل البدع فأنا بريء منه وهو براء مني. إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. هكذا قال ابن عمر، ولنا فيه أسوة حسنة. إمام أهل السنة يقول: يؤجر الرجل، كما يرويه الكوسج في مسائله عن أحمد بن حنبل. فكان أئمتنا من أهل الحديث إذا علموا أن الرجل عراقي توجسوا منه خيفة، لأن جل أولئك كانوا آرائيين. لذلك كان أئمتنا من أهل الحديث يسمونهم أهل الرأي. والآن المساكين السجد يقول: لماذا تفرقون المسلمين؟ تقولون هذا قطبي وهذا سروري وهذا كذا وهذا كذا. نحن كلنا أمة واحدة، لكنكم لم تكونوا أمة واحدة، فوجب أن ننسبكم إلى أئمتكم من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج. لذلك كانوا إذا جاء رجل يخالف السنة ينسبونه فورا إلى أهل الرأي أو الخوارج. لذلك أمنا عائشة لما قالت في صحيح مسلم، لما قالت لها المرأة عمرة، معاذة العدوية، الحديث في صحيح مسلم، لما قالت لها المرأة، طيب لما قالت لها المرأة كان سعيد بن منصور قالوا سبت، كان لا يرجع عن حفظه لتثبته فيما يروي، فإذا كان كذلك فهي معاذة والعمرة. طيب، فيروي مسلم في صحيحه لما جاءت المرأة فقالت لعائشة: هل تقضي الحائض؟ ماذا؟ لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها؟ أحرورية أنت؟ نسبتها إلى من؟ الخوارج. نرجع إلى أصل بحثنا. ولي أسوة حسنة في مقبل العبد الصالح، كان يدرس الحديث ثم يذكر أهل البدع. وحدثني أبو العباس قال: كان شيخنا يقول قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، يقول مقبل: عبد الله بن يوسف كذا كان من أئمة أهل السنة وليس بدعيا كالزنداني. نفس أهل الحديث لا يتغير، فإن لم تجدهم فاعلم أنهم قد غيروا وبدلوا. نرجع إلى بحثنا الفقهي. فقال سعيد بن المسيب: أعراقي أنت؟ أي أنني أحتج عليك بالسنة وأنت تحتج بالقياس. فالقياس يقول: إذا عظمت الجناية يعظم الإيه؟ الأرش. والآن أنت أعطيتها في أصبع 10، وفي أصبعين 20، وفي 30. فلما وصلت إلى 40 أنزلتها إلى 20. لماذا؟ لأن أرش المرأة عند سعيد بن المسيب على ماذا؟ على النصف. فهي اذا اخذت 40 فقد جاوزت الايه؟ الثلث، لان ثلث المئة 33 وكسر. فاذا اخذت ارش 4 اصابع اخذت 40 فقد جاوزت الثلث بكام؟ بما يقرب من 6.5 وزيادة. فلذلك ردها واعتبر اصابعها كل اصبع بخمس، فصارت 4 ب20 والثلاثة بكم؟ ب30. قال أعراقي أنت؟ قال لا، وإنما عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال تلك السنة يا ابن أخي. هذا معنى الحديث الضعيف الذي رواه الإمام النسائي. وهنا لنا وقفة حديثية نبعد قليلا عن الفقه. نحن قلنا إذا جاء السند الضعيف وجاء مرسل صحيح الإسناد فماذا نفعل؟ نقوي الضعيف الموصول بماذا؟ بالمرسل الصحيح، لا سيما إذا كان المرسل من كبار التابعين. فلماذا لم نقوي هذا الحديث هنا؟ وكذلك لم يفعل هذا كثير من الأئمة ومنهم الإمام الألباني. هل اتضح السؤال؟ طيب، حد فيكم عنده إجابة على هذا؟ تفضل. قاربت أو كأنك أصبت. سعيد ابن المسيب لم يقل تلك سنة نبيك، نعم هو كذلك لم يقل، كذلك قال رسول الله، لم يقل تلك سنة نبيه، وإنما قال تلك السنة. وقد كان بعض أكابر الأئمة يطلقون لفظ السنة على عمل أهل المدينة. الإمام مالك كان في القول القديم يقول أن أرش المرأة على النصف، أن أرش المرأة كأرش الرجل إلا فيما زاد عن الثلث فعلى النصف. قال مالك وحسبت أن، قال الشافعي وحسبت أن مالكا يقصد سنة النبي. قال ثم علمت أن مالكا يقول مالك إنما قصد سنة أهل المدينة. وبالنسبة لعمل أهل المدينة فقد أفصل الإمام الشافعي في كتابه العظيم عمل أهل المدينة، وهو من ضمن كتب الإمام الشافعي في الأم، أفصل ذلك رحمه الله بالحجة والبرهان، وإنما نقبل عمل أهل المدينة على ضوابط وشروط بينها كثير من الأئمة، وتعرضت لذكر بعضها هناك في النخبة وفي غير النخبة. إذن هذا الذي قاله سعيد لو كان نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتمل أن يحتج به، لكن الأمر ليس كذلك. لذلك جاء عن بعض الصحابة ما يوافق ذلك الحديث الضعيف بأن أرش المرأة فيما زاد على الثلث على النصف، وجاء عن بعض الصحابة أن أرش المرأة قبل الثلث وبعد الثلث واحد، وهو أن أرش المرأة كأرش الرجل. الآن ما الثمرة التي ستنبني على ذلك؟ إن قلت أنا الآن بهذا الحديث الضعيف وبقول سعيد بن المسيب فأعطي المرأة في الأصبع كم؟ دقيقة، 10، وفي الأصبعين 20، وفي الأصبعين وفي الثلاث وفي الأربع. طب قوم علشان اللي مش شايفك يشوفك يقوم يعني؟ طيب انا عايز اللي بيتكلم ده يحب ان انا اناقشه، ارحموا انفسكم. طيب تعطيها في الاصبع كم يا ولد؟ 10. وفي الاثنين وفي الثلاث وفي الاربع على قول سعيد. لماذا؟ لا لا لا لا لماذا على تفسيره؟ لانك تعطيها في الاربعين زاد على الثلث فنزلت بأرشها الى النصف. طيب على المذهب الاخر تعطيها في الاصبع وفي الاصبعين وفي الثلاث وفي الاربع وفي الخمس والست والسبع والثمان والتسع حتى ان ارشها كارش الرجل. طيب الان اي القولين اصح ولماذا؟ لا غيرك تفضل. قول سعيد ايش الحجة فيه؟ نعم نعم. طيب بارك الله فيك فهمت عليك. اخوكم يقول نحن درسنا ان فتوى الصحابة ان دية المرأة على النصف من دية الرجل فجعلنا الاطراف كذلك، هذا استدلاله. طيب هل في الحديث الفرق بين الثلث وبعد الثلث؟ الصحابة اللي افتوا ان دية المرأة على النصف من دية الرجل قصدك في بطنك وانما نحاسبك بلفظك. الان انت تفرق بين الثلث والذائب على الثلث. الصحابة الذين انت الان تحتج بخبرهم انهم قالوا دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا يوافق تفريقك في الثلث ام يخالفه؟ اذا اردت ان تقيس عليه احسنت. اذا فانت مخطئ، فإن الصحابة عندما قالوا دية الرجل على النصف من دية المرأة إذا أردت أن تقيس عليه القروش فإن هذا لا يستقيم لك في الثلث، بل يجب عليك عندئذ أن تقيس أرشها قبل الثلث وبعد الثلث أنه النصف. بارك الله فيك. ما ثبت عن الصحابة في قضية الثلث شيء في الباب. فالآن أعيد السؤال بعد هذا الإيضاح، ما الذي وصل عندك؟ أي القولين أرجح ولماذا؟ ها؟ ماذا جاء عن الصحابة؟ إذا ما فهمت غيره تفضل. أحسنت. في ماذا؟ أحسنت. ما هو العام؟ ما هو اللفظ العام؟ عشان خطر يقول أصابع هتيجي أصابع الأصابع اليدين والرجلين سواء وفي كل أصبع عشر، هذا نص عام. هل فرق بين أصابع الرجل أو المرأة؟ الجواب لا، فوجب البقاء على هذا العام. إذن فقد جاء عند البيهقي عن علي وعن غيره عند غير البيهقي أنهم قالوا أن أرش المرأة على حالها كأرش الرجل، يعطون المرأة في الجروح في أروش الجروح ما يعطون له، لا يفرقون بين أرش المرأة وبين أرش الرجل. أما الدية فبابها آخر، فإن الدية أخص من أبواب الجروح. كلامي واضح؟ لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الأصبع عشر لم يفرق بين رجل وامرأة، إذن نحن نفرق في دية الدم بين الرجل والمرأة على فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسوي في القروش بين من؟ بين الرجل والمرأة إلا ما استثنى الدليل. إذن هذه قاعدة، وهي أن الأصل الاستواء إلا ما فرق فيه الشر. فلما جاءنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرجل والمرأة في الدية فرقنا، ولما لم يثبت عنهم الفرق في غير ذلك تمسكنا بما بعموم الأحاديث، وهو الأصل أن في كل أصبع عشر من الإبل. ولهذا الآن اتضح لكم المذهبان، مذهب من يعطي المرأة كما يعطي الرجل حتى يبلغ أرشها ثلث ديتها، فإن زاد على الثلث يجعلها نصفا، ومذهب من يعطيها قبل الثلث كالرجل وكذلك بعد الثلث، وهذا أشبه بالنصوص. ما الذي جاء عن الصحابة في أروش أو في أرش المرأة مع الرجل؟ لم يثبت في هذا شيء لا سلبا ولا إيجابا. اتضحت لكم المسألة؟ فعلى المذهب الذي اخترته الآن وينسب إلى علي ولم يثبت، وينسب إلى وقد قاله كثير من الفقهاء، الذي نختاره أو الذي أختاره الآن في الأصبع عشر، وفي الاثنين عشر، وفي الثلاثة عشر، وفي الأربع عشر، وهكذا. على المذهب الآخر في الأصبع عشر، وفي الاثنين عشر، وفي الثلاثة عشر، وفي الأربع خمس في كل أصبع. اتضح لكم؟ نعم. هذا ما يتعلق بأرش المرأة، وأن الصحيح أن أرش المرأة قبل الثلث كبعد الثلث، أي أن أرشها كأرش الرجل. أما من فرق من علمائنا فلا حجة. لكن لما نظر بعض العلماء إلى قول سعيد بن المسيب تلك السنة يا ابن أخي، فظن كثير منهم ومن هؤلاء الإمام الشافعي في قوله القديم، ظن أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك. فإن صح أن سعيدا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة بسند نظيف، عندئذ ينظر في المسألة بنظر جديد، وإلى الآن لم أجده. فابحثوا ورائي فإن الله يقول وفوق كل ذي علم عليم. نعم. بعض أهل الحديث كشف الحلباني لا يقوون عن علي بن جريج، لأنه ثبت عن الدارقطني قال الحاكم تجنس باسم جريج فإنه لا يدلس إلا عن مجروح أو متروك. نعم صحيح. نعم نعم. لا يقوي ولا تقوم. نعم. لكن أولا معنى هذا الكلام، أخوكم ذكر أن بعض العلماء قال أن تدليس ابن جريج فاحش التدليس، لا يدلس إلا عن واهن، ولذلك قالوا تدليس ابن جريج كالريح، أي أنه ضعيف جدا. يقصد أخوكم حتى لو ثبت أن سعيدا رفعه إلى رسول الله يبقى أننا لا نقوي تدليس ابن جريج. فقلت فعندئذ يحتاج الأمر إلى نظر وإلى بحث آخر. لماذا؟ لا أقصد فقط تقوية ابن جريج، لكنه قد جاء بسند ضعيف من طريق الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال بمقتضى هذا الحديث. وزعم الإمام الألباني بأن إسناده صحيح عند البيهقي إلى الشعبي، ولكنه منقطع بين الشعبي وبين زيد. عندئذ إذا ضم ذاك سعيد بن المسيب مرفوعا صريحا مع تدليس بن جريج الفاحش مع الأثر المنقطع، فعندئذ قد تحتمل المسألة لونا آخر. واضح؟ والإنصاف كما يقول أهل الحديث أو أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. نعم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أعد من حيث بدأت الليلة. قال رحمه الله تعالى: دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة، وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، وتجب الدية كاملة في العينين. وتجب الدية كاملة إيه؟ وتجب الدية كاملة في العينين. وتجب الدية كاملة في العينين. ثبت هذا من حديث عمرو بن حزم في كتابه، وقد سبق أن بينت ما فيه وموقف أهل الحديث من هذا الحديث والخلاف في قبوله أو عدم قبوله، لكن قد ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الأنف إذا استوعب جبعه الدية، وإذا قطع أرنبته فثلث الدية، على حفظي ما لم أكن واهما، ها؟ أيوة، أقول الثلث ما لم أكن واهما، وفي أرنبته ثلث الدية، وفي العين واليد والرذل في كل واحدة قال نصف الدية. هذا قدر مشترك بين حديث عمرو بن حزم وبين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع عمرو بن حزم هو صحيح جزما، وبانفراد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن. إذن العين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها النصف، واليد نصف الدية، والرجل نصف الدية. من هنا أخذ كثير من أهل العلم قياسا، قالوا: كل ما في الإنسان من اثنين ففيه نصف الدية في كل واحد. الآن مثلوا هذا بالأذنين، ليس عندنا في الأذن ليس عندنا نص صحيح في الباب، ليس عندنا في الأذن نص صحيح، وأرجو أن تفرق بين قولي في الأذن وبين قولي في السمع، فلو أن رجلا أذهب سمع رجل هذا باب آخر، إنما أتكلم عن الأذن. غاية ما جاء ثبت عن الزهري أو جاء عن الزهري قال: وجدت في كتاب عمرو بن حزم أن في الأذن نصف الدية. إذن لم يثبت في الأذن نصف الدية، لكن ثبت في العين واليد والرجل نصف الدية. قال كثير من الفقهاء أو قال جل أهل العلم: كل ما فيه في المرء من اثنين فكل واحدة فيها نصف الدية. ففي الأذن إذا قطعت الأذنان الدية كاملة، واليدان والرجلان وهكذا. فإذا قطع رجل لرجل قطع يديه ورجليه ففيها كم دية؟ ديتان. ما موقفنا من هذا القياس أن كل ما له اثنين ففيه ففي كل واحد نصف الدية، قياسا على ما جعل الشرع من نصف الدية في اليد ونصف الدية في الرجل ونصف الدية في العين؟ فالجواب: إذا كان هذا القياس في مسائل اتفق فيها أهل العلم فالقول قول العلماء، وأما إذا جاء هذا القياس وقد اختلف فيه العلماء، فالأصل عدمه. هل كلامي واضح؟ طيب أعطي مثالا نظريا. لو أننا وجدنا أن العلماء قد اتفقوا على أن دية الأذنين دية كاملة، لأن سنتين ذكروا البيضتين، بيضتا الرجل، ففي البيضة الواحدة قالوا نصف الدية، وفي البيضتين الدية كاملة. أقول إذا وجدنا اتفاقهم افتراضا جدليا، فإننا لم نحط علما بكل أقوال العلماء، لكن أنا أقول هذا تنزلا. إذا اتفقوا في بعض الصور على أن فيها الدية كاملة كالبيضتين، ثم وجدناهم متفقين، فالأصل ماذا؟ إياك لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فإذا اتفقوا فلا كلام، أيا كان منزع هذا الاتفاق، سواء كان قياسا أو اجتهادا مطلقا أو فهما من نص، لا يهمنا، يهمنا ماذا؟ اتفاقه. لكننا إذا وجدنا الاختلاف فعندئذ الأصل عدمه. الأصل عدمه لماذا؟ لأن أحكام الجناية قائمة على اعتبار قدر الضرر، على اعتبار قدر الضرر. فالسن جعل فيها الشرع خمسا، والأصبع جعل فيها الشرع عشرا، ثم بعد ذلك فرق في أنواعها وأوصاف الجنايات كما سيأتي معنا. فالشرع مريد لاعتبار الضرر، فكلما زاد الضرر زاد الأرش، إلا ما دل الشرع على خلافه. لذلك جعل في الموضحة خمسا من الإبل، وجعل في المنقلة، وسيأتي تفصيل ذلك، زيادة على ذلك. إذن فهذا القياس لا يضطرد في كل ما فيه في المرء من اثنين، بل قد تقل منافعهما أو تزيد، فعند ذلك لا نستطيع القطع بمثل هذا القياس إلا مع نص جلي ظاهر أو اتفاق لا نستطيع أن نخالفه. اتضح لكم؟ تمام. نعم. قال وفي العين، قال رحمه الله تعالى وتجب الدية كاملة في العينين. في العينين، إذن في كل عين نصف الدية. ولذلك يروي الإمام أحمد بالسند الحسن أو الصحيح عمرو بن شعبة نبي عن جده، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية. وتكلم العلماء في الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، فأوجب أهل العلم، أو جل أهل العلم أوجبوا في عين الأعور الدية كاملة. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم حكموا لرجل أعور، حكموا لعينه الواحدة بماذا؟ بدية كاملة. فإن قلت هذا من باب القياس، أو قلت من باب الاجتهاد ومراعاة المعنى، فإن هذا أشبه بالقواعد، فإنه إنما جعل الدية كاملة في العينين لأنه قد أذهب عنه حاسة النظر. فإذا كان للرجل عين واحدة وذهب بها حاسة البصر وصار أعمى، استحق أن يأخذ ما أخذ ذاك في العينين. ولذلك ثبت عن جمع من الصحابة، وبين هذا الإمام الألباني، أنهم أفتوا رضي الله عنهم في الأعور تقلع عينه حتى يعدم نظره، أفتوا له بالإيه؟ بالدية كاملة. نعم. وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين. أما الشفتان فلا يصح في الباب مرفوعا إلا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم. ماذا نقول؟ إن اتفق في هذا الباب على الشفتين فعلى العين والرأس، وإن اختلف ففي القلب من هذا شيء، لأن الأصل براءة ذمة المسلم، ولا يكلف إلا بما دل عليه الشرع. طيب ماذا نفعل في بعض الجنايات التي ليس لها في الشرع أرش؟ سيأتي الكلام على هذا. نعم. واليدين، اليدين جاء فيها الحديث، في اليد الواحدة نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي الرجل نصف الدية الدية، وفي الرجلين الدية كاملة. نعم. والرجلين والبيضتين، البيضتين ما جاء ذكرهما إلا في أثر عمرو بن شعيب، وهو كتاب وسبق الكلام فيه. وقولنا في البيضتين كقولنا في الشفتين. نعم. والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها. نعم. وكذلك تجب كاملة في الأنف. الأنف جاء حديث الإمام أحمد معضدا لعمر بن شعيب، وفي الأنف إذا استوعب جذعه. ما معنى استوعب جذعه؟ الجذع القطع، يعني قطع الأنف إيه؟ كاملا. وفي الأنف إذا استوعب جذعه الدية كاملة. إذن إذا جاء رجل وقطع أنف رجل فله دية كاملة. لما ذكروا العينين قاس من قاس من العلماء على كل متعدد قياسا على العينين. لما ذكر الأنف منفردا قاس من قاس منهم كل منفعة بعضو ايه؟ واحد، فجعلوها على الايه؟ على الأنف. بابنا هنا اتضح له. وفي الأنف إذا استوعب جذعه الدية كاملة. إذا معنى ذلك لا تثبت الدية كاملة إلا إذا قطع الأنف كله. طيب وإذا قطع منه أرنبته؟ قال وفي أرنبته ثلث الدية. هل حفظت أم وهمت؟ ثبتوني. في أرنبته ثلث الدية. الرواية يا أخي، حد يحفظ الرواية؟ ثلث، هذا في حفظي عند أحمد. وفي أرنبته ثلث الدية. الأرنبة طرف الطرف الايه؟ طرف الأنف، طرف الأنف ثلث الدية. الأنف كله ماذا؟ الأنف كله الدية كاملة. عندك ايه الرواية؟ عندك امامك ماذا؟ رواية ام كلام الفقهاء؟ ماذا تقول الرواية؟ جيد. الان انا اثبت انني قد وهمت، هل هو قال الثلث ام النصف؟ وكلام رسول الله فوق رؤوسنا، فان صح بالنصف فعلى العين والرأس، وإلا فقد وهمت في ذكر الثلث. والآن أنا أقول أنني لا أضبطها الآن. الحديث عند الإمام أحمد قال نصف، وفي أرنبته، الأرنب طرف الأنف، وفي أرنبته نصف الدية، حسب ما يذكر الآن يقرأ أخوكم، أو حسب حفظ الضعيف أنه الثلث. فالآن أنا لا أتثبت في هذا. طيب هذا ما يتعلق بالأنف. وعندئذ تكلموا في الثلث إذا قطع ثلث الأنف، ويأتي التفصيل. نعم. واللسان إيش؟ قال وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان. أما اللسان فهو في حديث عمرو بن حزم، أبو بكر عمرو محمد بن عبد الحزم. إيه؟ أبو بكر بن محمد بن عبد الحزم. أيوة، حديث عمرو بن حزم اللي هو جده. نعم. في حديث عمرو بن حزم ذكر اللسان، وبابنا في اللسان ما اتفق عليه العلماء. نعم، لأنه ليس عندنا ذكر اللسان إلا بسند ضعيف، إن كنا لا نحتج بعمر بن حزم لأنه كتاب. نعم. والذكر، الذكر أيضا تفرد بذكره كتاب عمرو بن حزم. بابنا فيه ما اتفق عليه العلماء فعلى العين والرأس. نعم. والصلب، ما الفرق بين الذكر والصلب؟ تارة العلماء يطلقون كلمة الصلب يريدون الذكر، وتارة يطلقون كلمة الصلب يريدون الظهر، صلب الرجل ظهره العمود الفقري، يعني رجل ضرب رجلا فأشله، أصابه بالشلل عياذا بالله، ففيه الدية. فالصلب والذكر واللسان والشفتان والشفتان ثاني، فالشفتان واللسان والذكر والصلب ليست عندنا إلا في كتاب عمرو بن حزم، بابنا فيها ما اتفق عليه فيه سلمنا، وما اختلف فيه فالأصل عدمه، أي لا يلزم هذا المسلم، فما الذي يلزمه؟ يلزمه شيء آخر. كمل. قال رحمه الله تعالى: وأرش المأمومة والجائفة. تمام، مشي. وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجن عليه. قال: وأرش هو عطفها على مجرور ولا على وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان في على، يبقى على مجرور، يبقى ده معطوف على مجرور، يبقى ايه؟ وأرش. قال: وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجن عليه، سواء كان ذكرا أم أنثى على أصح القولين. فذكر هنا أمرين: ذكر جراحة وسماها بماذا؟ بالمأمومة، وذكر الجائفة، وجعل فيهما في كل واحدة ثلث الدية. طيب، المأمومة هي ما تأم الرأس فتصل إلى أم الرأس، وهي الجلد الرقيقة المحيطة بدماغ الإنسان، فإذا وصلت الضربة إلى الرأس، إلى جلدة الرأس، تسمى ماذا؟ مأمومة، لأنها أمت الرأس. ماذا؟ والجائفة. والجائفة هي الضربة أو الجرح الذي يصل إلى الجوف كجوف البطن، فإذا وصل إلى الداخل فهذه تسمى جائفة. الجائفة والمأمومة فيها في كل واحدة ثلث الدية، فإن أراد القصاص على ليس له قصاص. لماذا؟ أحسنت، قلنا من قبل أن الجروح قسمان: جروح يسهل ضبطها كأن تقابل كسر سن بسن، وأن تفقأ عينا بعين، فما أمكن ضبطه وجب فيه القصاص أو الأرش والمجني عليه مخير، وأما ما لا يمكن ضبطه فلا يجب فيه إلا الأرش. فالآن المأمومة هل تستطيع تضبط الضربة؟ لا. طيب، والجائفة هل تستطيع أن تضبطها؟ لا. فعندئذ لا قصاص في الجائفة والمأمومة، وإنما فيهما في كل واحدة ماذا؟ ثلث الدية. وقد ثبت هذا، ثلث الدية في المأمومة وثلث الدية في الجائفة، ثبت هذا عند أحمد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثبت في كتاب عمرو بن حزم، أي ثبت في الكتاب، وثبت عند البزار في المسند. إذن الجائفة والمأمومة في كل واحدة منهما الثلث. الرجل والمرأة سواء. نعم. قال رحمه الله: وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها. وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها. عشر المئة عشر، نصف العشر خمس. إذن في المنقلة عشر الدية وماذا؟ ونصف العشر. المنقلة وهي الضربة التي يتناثر بها العظم، أو قيل ينتقل من مكانه، ينتقل من مكانه، فتسمى إيه؟ منقلة، لأن العظم تناثر فانتقل، أو أنه ماذا؟ أو أنه انتقل في نفس الموضع. هذه المنقلة فيها 15 العشر وماذا؟ ونصفه، ونصف العشر، يبقى فيها كام؟ 15 من الإبل، وقد ثبت بهذا في حديث عمرو بن سعيد وغيره. نعم. وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف. وفي الهاشمة مر معنا، مر معك الموضحة ستأتي. طيب، قال وفي الهاشمة، الهاشمة عشرها، الهاشمة هي التي تهشم العظم أي تكسره. في فرق، قد يكسر ويبقى دون أن يتنقل أو ينتقل، وقد يكسر وينتقل. فالمنقلة فيها صفتان: كسر ونقل، بينما الهاشمة فيها كسر وليس فيها نقل. وقد اختلف العلماء في جناية أو في أرش الهاشمة، فقال بعض أهل العلم فيها حكومة وليس فيها أرش، ليس لها شيء ثابت، لكن فيها حكومة. إيه يعني الحكومة؟ كل جرح لم يستطع القصاص فيه ولم يجعل الشرع فيه أرشا عوضا معلوما ففيه حكومة. ما معنى الحكومة؟ ما يقدره ولي الأمر تعزيرا على الجاني. واضح؟ ولذلك لما ذكرت الأنف قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الأنف إذا استوعب جذعه الدية كاملة، وفي أرنبته نصف الدية على ما قرأ أخوكم. طيب، فإذا قطع من الأنف ما هو أقل من الأرنبة، ما هو أقل منها، أو جزء طفيف من الأنف ليس من الأرنبة، فعندئذ ننظر كل جرح أمكن الاستيفاء منه ففيه القصاص، وما لا يمكن الاستيفاء فيه وفيه الأرش ففيه الأرش، وما لم يجعل فيه الشرع أرشا ولا استيفاء لعدم ضبطه ففيه حكومة. ما معنى حكومة؟ ما يقدره ولي الأمر على الناس، وعلى هذا جرى عمل المسلمين، وعلى هذا جرى عمل المسلمين. نعم. قال رحمه الله وفي كل سن نصف عشرها. وفي كل سن نصف عشرها، يعني كم في السن؟ 5. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأضراس والثنايا سواء، كل سن سواء كان ضرسا أو كان دون ذلك ففيه، في كل سن فيه ماذا؟ 5 من العلم، نصف العشر. وهذا ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي كتاب عمرو بن حزم، وفي غيرهما، وفي حديث البزار. نعم. وكذا في الموضحة، وكذلك في الموضحة أو الموضحة، الموضحة وهي ما توضح وضح العظم، بياض العظم، كل ضربة أوضحت وضح العظم أوضح بياضه، فكل عظم ظهر من الضربة بياضه ففيه نصف العشر، يعني 5 من الإبل. وما عدا هذه المسمات، هذه الأمور المنقلة والموضحة هل تختص أو يختص بعضها بالرأس أم هي عامة في كل ما تعلق بالبدن؟ فيه نزاع بين أهل العلم، وإذا لم يثبت تقييد فالأصل في الألفاظ إطلاقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، وقد عمل بهذا الإطلاق جماعة من أهل العلم، قالوا لا يخص ذلك بالرأس بل في الرأس وسائر البدن، ومعه إطلاق الحديث، وبه قال جماعة من أهل العلم. فهذه قاعدة في الجروح عموما في الرأس وفي غير الرأس تمسكا مش عموم بالإطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما عدا هذه المسمات. أيوة كمل. قال: وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسمات فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا. أيوة، يعني عندنا المنقلة وعندنا الهاشمة وعندنا الجائفة وعندنا المأمومة، فإذا جاء جرح لا يقع عليه مسمى واحد من هذه ماذا نفعل؟ قال: نقاربه إلى أقرب جروحه. وهنا يأتي الاجتهاد ويأتي القياس، وفيه ما اتفق فيه العلماء وفيه ما نازع فيه العلماء، وفيه كلام كثير. والأصل أننا لا نقول بالقياس إلا إذا كان قياسا جليا ظاهرا بنص، نص على العلة، أو بمعنى ظاهر ظهورا جليا لا يختلف فيه، وما عدا ذلك فقياس التخمين وهو باطل لا يصح. ولذلك سبق أن بينت ما يتعلق بمسمى القياس عند السلف وعند الأئمة من قبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة. الغرة قيمتها عبد، قلنا قيمة العبد نصف عشر خمس، إذا الجنين فيه خمس الدية، خمسة من الإبل، إذا نزل ميتا، فإذا نزل حيا ففيه الدية كاملة أو القصاص إذا كان القتل متعمدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: يعني إذا نزل ميتا فيه ماذا؟ فيه الغرة، إذا نزل حيا ثم مات من أثر الضربة ففيه الدية كاملة أو القصاص إذا كان القتل عمدا. وفي العبد قيمته، سبق أن شرحنا الجنين. وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها. انتهيت؟ نعم. بارك الله فيك. وبهذا نكون انتهينا من كتاب القصاص ومن كتاب الديات. ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى تبدأ دروسنا بانتظامها المعتاد، وهو الأحد تفسير، الاثنين فقه، الثلاثاء ابن خزيمة توحيد، الأربعاء البخاري، ثم نبادل بين الأربع وبين التفسير الأحد العلل. طيب، قلت غدا سيكون درس العلل، ثم الثلاثاء توحيد ابن خزيمة، والأربعاء علل أيضا. إذن هذا الأسبوع فقط الترتيب تغير، لأني كنت مهتما أن أنهي معكم كتاب الدية، والحمد لله أردت أن أتوسع شيئا أو كذا أو كذا، لكني كرهت أن أثقل عليكم. نعم. إذن ابتداء من الأسبوع الجاي نرجع من حيث بدأنا إلى ترتيبنا العادي، وباستثناء هذا الأسبوع غدا عندنا إن شاء الله العلل، وإخواننا كل واحد معه حديث أو حديثان أو أكثر، يعرف مكلف به قبل سفري وغدا نناقشكم فيه. طيب لو في أسئلة تتعلق بالموضوع نستفيد. حد له سؤال؟ سنأنبه عليكم يوم الأربع، سأنبه عليكم ما هو الباب الذي سنبدأ شرحه يوم يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. حد له سؤال في الموضوع؟ تفضل. يحل ضربك؟ قلنا من يجاوب على هذا السؤال؟ لماذا لم نذكر أعمار البقر والغنم في الديات؟ ها يا أولاد، قلنا أن الأصل في ديات الدماء أنها الإبل، أما ما يتعلق بمعاوضة البقر فإن البقر والغنم ليس هي الأصل. وعندئذ يحتاج إلى سؤالك عند البديل، وكأنك قصدت هذا. فعندئذ لم يثبت في مراعاة الأعمار في البدل شيء، فبابنا ما اتفق عليه، ولسنا نفتح باب القياس إلا بالضوابط التي ذكرته. نعم غيره فضل. عتق الرقبة جاءت في القرآن في مسألة الدية مطلقة. بعض أهل العلم استدل بأنها تكون مؤمنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد عتق الرقبة في حديث معاوية بن حكم السلمي وغيره بالإيمان، فقالوا لا يجوز العتق إلا لمن كانت له نفس مسلمة أو مؤمنة. الآية ماذا قالت؟ الآية أطلق. طيب لماذا أنت تعيد سؤالا قد أجبت عليه من قبل؟ عندما ذكرت دية الظهار، عندما ذكرت كفارة الظهار، قلت إن بعض العلماء قاس شرط الإيمان في القتل قاسه على ماذا؟ على الظهار. فجوابي هناك هو جوابي لك الآن. ما هي علاقة اعتاق رقبة لقاتل واعتاق رقبة لضارب؟ ما وجه التعليل؟ ذكروا ان كلاهما كفارتان. حبيبي حبيبي، حتى هناك في الظهار، حتى في الظهار ايضا كفارة. نعم، فلما كانت كفارة النبي صلى الله عليه وسلم سألها اولا ثم قيد العتق بالايمان. لا اله الا الله. طيب غيره. قتل نصا. طيب ها، حضرت معنا الدروس؟ حضرت اول درس ابتدأته علشان اشد عليك او ما شدش؟ هذا يتوقف على الاجابة. حضرت اول درس؟ حضرت دروس القصاص كلها والديات؟ طيب ما استبان لك جوابك؟ ما استبان لك الجواب على سؤالك؟ طيب من يجيبه؟ قلنا. طيب وبماذا احتججنا؟ ها ايه ثاني؟ الله يهديك وما كثر عليك البتاج. قلنا ذكرنا فتوى الألباني. اقول بماذا احتججنا؟ بماذا احتججنا؟ ها يلا وروني الشطارق. قال يسأل سؤال ثاني. ها مين غيره؟ ايوه ابو علي. غيره يا ولاد؟ عب يا ولاد، اقوم اضربكم كلكم يا اخواني. قال ان رجلا عض اصبع رجل فخلع، فنزع الرجل اصبعه فخلع ثنيته. قال يا رسول الله القصاص؟ قال يدع اصبعه في فمك تعضه كما يعض الفحم، ليس لك دية. تذكر؟ ولذلك انا احذركم من اكل الفول. ولكنكم كثيرا لا تسمعون نصائحي. ها، إذن المعتدى عليه فدفع الصائل فلا دية للمدفوع بنص النبي، لا دية لك. كذلك في حديث آخر أن المعتدي لا دية له، نص يا جماعة في البخاري، اتقوا الله. ها، صاحب الحديث بلا حديث يضعف وينكسر. قال: لو أن رجلا اطلع على بيتك عبد الرحمن بيضرب على فخذه أسا وحزنا. طيب، لو أن رجلا اطلع عليك ففقأت عينه لم يكن له شيء. احفظوا الحجة تكونوا أصحاب حجة، ومن حفظ الحديث قويت حجته. غير ها، هذا خارج درسنا، هذا خارج الدرس، أقول في الدرس، في الدرس. لو جرى وراء اللص ضمن، لو جرى وراء اللص بعد أن فارقه ضمن، إلا إن كان قد سرق شيئا، قال: فتتبعه فتأخذ ما أخذ منك. واضح؟ نعم، في الدرس. تفضل. لو قطع جزء من الأذن هندخل بقى في القياس، فيه حكومة، فيه حكومة ما يراه ولي الأمر. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: قلت أن جماعة لو قتلوا واحدا فإنهم لا يقتلوا، وإنما يقتل واحد فقط، وقد ثبت عن عمر خلاف ما قلت. سامحك الله، عفى الله عنك، لم تنسب إلي ما لم أقل؟ قلت، ما قلت هذا، ما قلت هذا، قلت: إن اشترك جماعة في قتل واحد قتل الجماعة، ولكن إن باشر القتل واحد ثم غره الآخرون بالقول ولم يشاركوه بالفعل قتل القاتل. فقلبت فتواي فوق رأسي. غير بالنسبة لل لا يوجد عندنا عن سعيد بن المسيب إلى الآن لا يوجد عندنا أنه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن السلف من طبقة التابعين ومن بعدهم أنهم استعملوا السنة في عمل من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فلا ندري الآن أسعيد قصد بهذا المعنى الاصطلاحي، أم قصد ما جرى عليه عمل السلف بعضهم باستعمال السنة، أي سنة فلان أو سنة عمر أو سنة أهل المدينة، يطلقون السنة هكذا إطلاقا. فلما لم نستثبت ماذا قصد سعيد لم نستطع عندئذ أن نعتمد عليه، لا سيما أنه تفرد بهذا، تفرد بهذا. واضح؟ نعم. غيره في الدرس. طيب، أحب أن ألاطفكم قبل أن تنصرفوا. ربما أحيانا أشتد على بعض إخواني في الدرس في مسائل الاستدلال، وهذا أصل ينبغي على من قدر له أن يتصدر للتعليم أن يراعيه. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. قال فما زلت أسأله عن الكلالة والنبي يقول يكفيك آية الصيف، يعني لو تدبرت في آية الصيف ستفهم معنى الكلالة. قال حتى طعن بأصبعه في صدري. وقد روى البخاري قال باب الغضب في الموعظة، لما سئل رسول الله عن ضالة الغنم قال كذا وكذا، فسئل عن ضالة الإبل فاحمر وجهه وقال ما لك ولها، إلى غير ذلك من الأحاديث. لذلك هذه الشدة ينفع الله بها أقواما من أراد الله لهم بالخير. ثم بعد ذلك أنا أتقصد مناقشتكم حتى بالمناقشة ينفتح الذهن. قال إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن، رواه البخاري، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخل. لذلك وطنوا أنفسكم على ذلة النفس في طلب العلم والتحمل. وفقنا الله إليكم.